طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم قنِّعنا بما رزقتنا وبارِك لنا فيه. اللهم أصلِح قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلِح أحوال المسلمين. اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في فلسطين. اللهم اختم دماءهم. اللهم اختم دماءهم. اللهم اختم دماءهم. اللهم استر عوراتهم وآمر روعاتهم وآمر روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبت قلوبهم وقو أبدانهم. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد كربهم فرجا ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعورات فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونه. اللهم لا ترفع عنهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تؤذ منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم اكف المسلمين شرورهم. اللهم اكف المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونطرأ بك اللهم في نورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد. إلهنا قد مس المسلمين الضرب وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل بلاء عافية. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجب علينا الأمن والإيمان. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك. اللهم وكلها برعايتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.